يفهمون الحديث هكذا ولا أكملك إلا في من أحب. مدام الحديث عن تلقي الحكمة الإلهية أحب أن أعرض هذه الحلقة المباركة في ضمن نقاط مركزة إن شاء الله بما يوفقنا ربنا في ذلك. أولا إخواني أخواتي لاحظوا جيدا بأن الذي يريد أن يصل إلى المعارف الإلهية الحق لابد أن يمتلك حالة من شحذ الذهن. أنا أشبه الفكر والذهن والإدراك بأدوات التنقيب عن النفط هذه الأيام. هنالك مخزون في أعماق الأرض من هذه الثروة الهائلة. هذه الثروات كانت موجودة طوال التاريخ، إلا أنه العلم الحديث وصل إلى تقنيات وآليات استخراج هذه الكنوز المدفونة. أقول كلما كانت أداة التنقيب والبحث لدى الإنسان أشحذ وأقوى وأدق وأقوى على التغلغل، كلما كان الاستنباط والاستخراج والاستفادة من الكنوز أكثر. الذين يمتلكون حالة من حالات الجولان الفكري والدقة في فهم الأمور، هؤلاء إذا أعملوا فكرهم ونظرهم في علوم التفسير والحديث والكلام وما شابه ذلك، هؤلاء كانوا أقدر من غيرهم في فهم هذه الأسرار في عالم الشريعة ببعديها، سواء في جانب الفقه الأصغر أي التعامل مع الجوارح وسوق الجوارح إلى العبادة المتعارفة، أو في العمل أو في الحركة الأنفسية أي سوق الجوانح إلى عالم التدبر والتأمل والمراقبة. ومن هنا نلاحظ بأن الإخوة الأكاديميين الذين درسوا في الجامعات وأعملوا فكرهم في العلوم الحديثة التجريبية كالرياضيات والفيزياء وغير ذلك، هؤلاء لأنهم تعودوا نمط البحث، تعودوا الجلوس ساعات أمام الكتاب لأجل درك المطالب المتعلقة بعالم الآفاق. أقول هؤلاء إذا أرادوا وإذا وفقوا للبحث الديني فإنهم سوف يحرزون التقدم أكثر من غيرهم في هذا الحقل، لأن الذهن أصبح ذهنا مستنبطا جوالا مستوعبا. ومع الأسف في هذه الأيام نلاحظ بأن الإخوة الأكاديميين الذين قد يشدون الرحال إلى بلاد بعيدة لطلب العلم التجريبي، هؤلاء في الواقع يعني أهملوا جانب التثقف الشرعي وجانب التدبر فيما يبقى معهم إلى أبد الآبدين. نحن لا ننكر ولا نحاول أن نستصغر من قيمة العلوم العصرية، ولكن نحن نعلم أن الذي يتوغل في علوم الطبيعة في الواقع غاية ما يمكنه أن يعمل هو ترتيب علاقته بمواد الطبيعة، ونحن نعلم أن هذه الطبيعة وهذه البيئة بأفلاكها بمجراتها آئلة للزوال. الإنسان العاقل من المناسب أن يخصص جزءا من حركته الذهنية في مسألة فهم الأسرار المودعة في هذا الوجود فيما يتعلق بعالم الغيب. ومن المناسب أن أنوه أيضا، ولعل من يسمع حديثنا في هذه الحلقة المباركة من أولي الفكر والاهتمام بحركة التطور الثقافي في حياة الإنسان، أقول بأنه هنالك تطور في العلوم التجريبية، وبموازاة ذلك هنالك أيضا تطور في العلوم الإنسانية. هناك ما يسمى هذه الأيام بالكلام الجديد، سابقا كتب العقائد كانت تتناول مسألة المبدأ والمعادي، أبحاث النبوة، أبحاث الولاية وغير ذلك من الأبحاث العقائدية. ولكن هذه الأيام الآن هنالك حركة، سواء كانت حركة طبيعية علمية أو حركة مشبوهة مشكوكة، أي هنالك دعم من جهات معينة للتشكيك في بعض الحقول كقدسية النص مثلا، كالمناقشة في حجية الظهورات مثلا، كما يسمى بالقبض والبسط في الشريعة مثلا. هذه الأبحاث التي أصبحت رائجة في بعض الأوساط، أقول الذي يريد أن يعمل في حقل المجتمع هداية للآخرين عليه أن يواكب آخر التطورات العلمية في مجال الشريعة، وفي مجال في الواقع مقارعة الأفكار الأخرى، والتي لم تخلو يوم من الأيام الشريعة كما كانت لها جبهات قتال مع الأعداء الظاهريين على شكل حروب عسكرية، كذلك هنالك حروب علمية كلامية. إمامنا الرضا عليه السلام استغل ولايته الظاهرية طبعا للخلافة الإسلامية في مواجهة الفرق المختلفة في مقام تثبيت أصول العقيدة. ولكن في الوقت نفسه إخواني أخواتي، أدعوكم جميعا إلى الابتعاد عن الترف العلمي. الإنسان المؤمن مثله كمثل النحلة، النحلة لا تذهب إلى كل شجرة، بل لا تذهب إلى كل وردة، وإنما تذهب إلى ما يمكن أن يمتص رحيقه. المؤمن وقته محدود، قدراته محدودة. الإنسان ما دام شابا معافا صحيحا مستغنيا آمنا بإمكانه أن يركز في العلوم، ولكن مع تقدم العمر وفي الواقع التناقص أو الأفول في الكفاءات المختلفة، الإنسان يجتب ما مضى من معلوماته السابقة، وعليه لا بد من ترتيب سلم للأولويات العلمية. البعض منا لا يكون مصداقا لهذا الحديث المعروف أن المؤمن وقف سمعه على العلم النافع له، تعبير جميل جدا، كما أن هنالك مسجد يوقف على المصلين غير المسلم لا يدخل في ذلك المسجد، الإنسان المبتلى بالحدث يمنع من دخول المسجد مثلا. أقول كذلك النفس بمثابة المسجد أيضا، لا بد أن نراعي أو نجعل بوابات محكمة على باب النفس لئلا يدخل في الأرضية العلمية والفكرية ما لا يرضي وقد ينفع وقد يضر العبد في مقام التعامل مع المفردات الحياتية. وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى في الحلقة، من الملاحظ أن الذين في الواقع ينشغلون بالأبحاث العلمية ولديهم هموم ورؤى فكرية في الوجود، هؤلاء في الواقع من الطبيعي أن يقل انغماسهم في الشهوات. الإنسان المؤمن الذي له ما يهمه، له هم شاغل في هذه الحياة، أقول من سبل الترفع عن الشهوات الآن غير الإرادة والتذكير بعواقب الأمور، أقول من موجبات التحكم في سلوك الإنسان في تعامله مع المنكر أن يعيش حالة من حالات الانشغال العلمي والأكاديمي بالنسبة إلى فهم الشريعة بكل حدودها وثغورها. النقطة الثانية في حديثنا في هذه الحلقة، قانون تلقي الحكمة الإلهية. كيف نتلقى الإلهام الرباني في هذا المجال؟ إخواني أخواتي، لاحظوا جيدا رب العالمين سياسته طبعا نحن لا نحيط علما بشيء من علمه، ولكن من خلال الاستقراء الناقص نلاحظ بأن الله عز وجل جلت قدرته بناؤه على عدم التدخل المباشر في حياة الإنسان بمعنى التصرف في جوارحه. أما التصرف في الجوارح أي التصرف في عالم القلب فهذا أمر متعارف جدا في تعامله مع البشر، سواء مع الحيوانات أو الحشرات كالنحل. رب العالمين لا يستنكف أن يستعمل كلمة الوحي، هذه الكلمة التي يشرف بها الأنبياء، الأنبياء شرافتهم أنه يوحى إليهم، ولكن الله عز وجل يستعمل التعبير نفسه بالنسبة إلى النحل حيث يقول وأوحى ربك إلى النحل. بالنسبة إلى أم موسى كذلك، هذه المرأة التي ألقت بفلذة كبدها في البحر امتثالا للأمر الإلهي، رب العالمين أيضا نلاحظ بأن الله عز وجل له صلة من صلات الإلهام والتسديد بأم موسى صلوات الله وسلامه عليها وعلى ابنها الكليم. وكذلك بالنسبة إلى أهل الكهف في الواقع زادهم هدى ربط على قلوبهم. إذن التصرف الإلهي في القلوب بابه مفتوح دائما وأبدا، ولكن كيف نصل إلى هذه المرحلة؟ طبعا هذه مزية كبرى أن يصل العبد إلى مرحلة في الواقع يتلقى ما يتلقى من قبل الله عز وجل. الأمهات في زمان موسى كثيرات، لماذا رب العالمين اختار أم موسى لأجل تسديد فؤادها بما سددها، وأخيرا أرجع لها ولدها سالما كما وعدها؟ أقول بأنه الذي يريد أن يتلقى العلم الإلهي في هذا الإطار لا بد وأن يهيئ الأرضية. رب العالمين يهدي من يشاء. البعض تحير في تفسير كلمة يشاء هنا، من الفاعل؟ العبد يشاء أو رب العالمين يشاء؟ يهدي من يشاء، من هو الفاعل في هذا المجال؟ لا مانع من أن نقول من يشاء العبد أو أن يشاء رب العالمين، وكلاهما يعود إلى في الواقع إلى معنى واحد. تارة رب العالمين يشاء الهداية، ولكن هذه المشيئة مشيئة حكيمة، رب العالمين لا يشاء جزافا وإنما يشاء وفق حكمة بالغة يراها. إذا رأى في العبد قابلية، إذا رأى في العبد في الواقع صلاحا يؤهله لأن يتلقى الفيض الإلهي، رب العالمين في الواقع بابه مفتوح للسائلين، عطاؤه كالشمس. الذي يريد أن يستفيد من عطاء الشمس ما عليه إلا أن يخرج ويتعرض لهذا الهدى الإلهي في عالم الطبيعة، في عالم الشريعة كذلك. الذي يريد أن يتلقى هذا الفيض الإلهي لا بد وأن يحقق في نفسه القابلية، ومن موجبات تحقق القابلية والمسانخة في الواقع أخواني أخواتي الإكثار من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. استفهم الله يفهمك. في حياة علمائنا السلف نلاحظ أن البعض من علمائنا يشد الرحال إلى بلاد بعيدة طلبا للحكمة. أقول ما المانع أيضا الإنسان المؤمن كما أنه في عالم تلقي العلوم الظاهرية ينقطع عن أهله، يذهب إلى بلاد بعيدة، يتحمل الأذى والمال من أجل كسب العلم؟ أقول ما المانع أن يحاول الإنسان في أن يلتجئ إلى ربه ليفتح عليه بابا من أبواب الحكمة. طبعا لابد هنا أيضا أن نلفت إلى حقيقة مهمة، أنه فرق بين الخواطر الإلهية المطابقة لمراد المولى وبين الخواطر الشيطانية. أيضا البعض يعول على ما يرد على قلبه من أفكار ورؤى، والشيطان قد يدخل على الخط في بعض الحالات ليري الإنسان كما في القرآن الكريم لأزينن لهم في الأرض، يغلف الأمر بغلاف يغريه بحيث يظن أن هذا هو الحق الذي لا جدال فيه، والحال بأن الشيطان له دوره في الوسوسة في هذا المجال. أيضا من النقاط المتعلقة بالحكمة الإلهية، عندما نقول الحكمة يتبادر إلى ذهننا ذلك العبد الصالح الذي آتاه الله الحكمة، ولم يكن لعله على أقوى الأقوال لم يكن نبيا، عبد صالح آتاه الله الحكمة ألا وهو لقمان. ورأيت تعريف جميل للحكمة في كتبنا، يقول بأن الحكمة علم بالمعارف الإلهية الحقة وانكشاف ما هو تحت أستار الغيب بالنظر إلى الأنظار العادية، أن يرى الإنسان واقع الأمور من دون نفس وخفاء. اللهم أرنا الأشياء كما هي. لماذا رب العالمين اختار لقمان لهذا المقام المنيع، لهذا المقام الذي يتمناه الأولياء والصلحاء طوال التاريخ؟ الكلام في الواقع ينحصر في نقطة واحدة ألا وهو إتيان الحكمة. آتينا لقمان الحكمة، وهذا الإيتاء للحكمة أيضا من مصادق الحكمة. رب العالمين لا يهب هذه الحكمة جزافا إلا إذا رأى موردا قابلا كلقمان. عندما نلاحظ سيرة لقمان في حياته في نصوص أهل البيت عليهم السلام، ويكفيه فخر لقمان أن ينقل كلامه من قبل خاتم الحكماء والأنبياء والمرسلين، وإذا بالنبي وآل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يستشهدون بكلمات من هذا العبد الصالح. من موجباته كمثال على أن الإنسان إذا أراد أن يتلقى الحكمة الإلهية فلا بد له من أن يوجد الأرضية المناسبة لذلك، ألا وهو الصمت والابتعاد عن فضول القول كالابتعاد عن فضول النظر. من المعروف أن الذين يريدون أن يصلوا إلى هذا المقام، مقام تلقي الحكمة، لا بد لهم من أن يراقبوا هذا اللسان الذي كلما أطلقته في الباطل وفيما لا يعني، فمن الطبيعي أن تنضب موارد الحكمة في القلب. ندعو في الدعاء الشريف، ندعو في أدعيتنا أنه يا رب أجر الحكمة على ألسنتنا للناس. هذه الحكمة التي تجري من القلب على اللسان من الطبيعي أنه يحتاج إلى ضبط للخواطر، وضبط الخواطر لا يتم إلا من خلال ضبط مصادر المعرفة من السمع والبصر واللسان. كذلك من الأمور المرتبطة بمسألة الحكمة وتلقي الحكمة الإلهية أن نلتفت إلى الثمر اللذيذ في هذا المجال. حقيقة إخواني أخواتي لا نخفيكم سرا عندما نقول أن مشكلة الجميع هذه الأيام الفراغ القلبي، الإنسان الذي لا يرى جهة يركن إليها، لا يرى جهة يحبها، عندما لا يجد محبوبا حقيقيا يلتجئ إلى محبوب مجازي. رغم علمه في هذه الأيام في بلاد الغرب نلاحظ بأن الشاب يرتبط بفتاة رغم علمه بأن هذه العلاقة علاقة مؤقتة، علاقة منقطعة كما كانت منقطعة إلى من قبله. طبعا هذه الأيام نلاحظ بأن هذه العلاقات علاقات قائمة على الغرائز والشهوات. عندما يقضي الفتى أو الشاب وطره تنفصل هذه العلاقة. أقول بأنه رغم علمه بأن هذه العلاقة علاقة مؤقتة أمرها إلى الزوال، ومع ذلك يحاول الإنسان في حياته أن يرتبط بمن يحب. القلب لا يمكن أن يكون فارغا، ولهذا أقول لكم كمثال: حاول أن تفرغ ذهنك من كل خاطرة لمدة 5 دقائق. لا يمكن، الذهن لا يمكن أن يكون فارغا من فكرة، من خاطرة، من رؤية، من إذا كان الفكر كذلك القلب كذلك. القلب لابد أن يحب شيئا. هذا القلب إذا لم تربطه بالمبدأ الأعلى طبيعي أن يرتبط بما دون ذلك، وإن كان تافها كالجاهليين قبل الإسلام. نلاحظ بأنهم كما نعلم كانوا يصنعون إلها من تمر في أول النهار ثم يؤكل في آخر النهار. يعني هو عندما فقد الارتباط بالإله الحق، بالله الواحد القهار، يؤول أمره إلى محبة ما يؤكل لاحقا في آخر النهار. وكذلك الإنسان هذه الأيام إذا لم يملأ الفؤاد بحب من هو مصدر كل خير في هذا الوجود، من الطبيعي أن يرتبط القلب بالأمور التي لا بقاء لها. ومن المعلوم، هذه العبارة إخواني وأخواتي أحب أن تركزوا عليها كثيرا، أقول بأن الإنسان المؤمن يبحث عن ربه بدرجة من درجات البحث. طبعا هذه الدرجة محدودة، هناك مستوى من البحث، ولكن ثق واعلم بأن الله عز وجل أشد إصرارا منك في هذا المجال، هو أيضا يبحث عنك. ولكن فرق بين بحث الله عن عبده، بحث الفاطر والخالق، وبين بحث العبد عن ربه. في بعض النصوص يسأل المعصوم ويقال له: لماذا الأب يحب ولده أكثر من حب الولد لأبيه؟ أو تعلمون ما هو الجواب؟ الجواب أنه الولد في الواقع من الأب وليس الأب من الولد. رب العالمين كذلك هذه النكتة، هذه الخصوصية أيضا موجودة، هو الخالق الفاطر والعبد هو المخلوق. ومن الطبيعي أن تكون حركة الحب للعلة، للفاطر، للخالق أشد وأقوى من حركة المعلول والمحبوب. وعليه الذي يريد أن يصل، أن يرتبط بمبدأ الأنس في الوجود، عليه أن يسعى في هذا المجال. شتان بين من يبحث عن أنس بنفسه فيصبح مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بيت ينفخ فيه فيتلاشى ويزول، ولكن هنالك بيت لحشرة أخرى وهو النحل اتخذي من الجبال بيوتا. رب العالمين أمر باتخاذ المنزل، وإذا بهذا البيت مصدر كل خير، وأما العنكبوت هي اتخذت بيتا، وإذا بهذا البيت يضرب به المثل في الزوال والفناء. النقطة الأخيرة في عالم الارتباط بالحكمة الإلهية والفكر، إخواني أخواتي، لاحظنا نحن من خلال تجاربنا المحدودة في الحياة أن البعض عندما يتوغل في الجانب العلمي الأكاديمي أو يحترف الجانب العطائي الفكري يبتعد عن الناس، مزاجه يصبح مزاجا في الواقع متنافرا مع أمزجة الناس، ويرى الناس في عالم وهو في عالم. هذه المشكلة الآن موجودة، النخبة من الأمة، مشكلة بعض النخبة، طبعا النخبة غير الواعية، أنهم كما يقال في المثل المعروف يعيشون أبراجا عاجية، يتباعدون عن الناس، والحال بأن القرآن الكريم جعل ثمرت آية النفر بالواقع إنذار القوم إذا رجعوا إليهم، ثمرة النفر وثمرة الإنذار ذلك. ولاحظوا في تعابير القرآن الكريم عندما يصل إلى وصف الأنبياء يصف بأنه أخاهم هودا، العلاقة علاقة أخوة لا علاقة أبوة ولا علاقة الحاكمية. رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، رب العالمين ما بعث نبيا إلا بلسان قومه. كل هذه التعابير تدل على أنه الذي يريد أن يوفق في مجال خدمة الغير لا بد وأن يكون أو أن يكون قريبا إلى قلوب الناس. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بلغ به الأمر إلى أنه لا يميز بين أصحابه في مسجد المدينة، وإذا بالأصحاب يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يميز في مجلسه في هيئته في وضعه بحيث يمكن التفاهم معه على أنه هو النبي. هكذا كانوا صلوات الله وسلامه عليهم. وكمصداق لذلك في ختام الحلقة إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تعرفون أن الإمام تألمه أو بكاءه في يوم عاشوراء كان مرتبطا تارة بما يحل عليه وعلى أهل بيته من أنواع العذاب وما لا يمكن ذكره من شدته، وفي بعض الحالات كان الحسين عليه السلام يتألم مما جرى على هذه الأمة التي أخطأت طريقها ودربها. هذا الحنان المشهود في حياة الأنبياء والمرسلين خير ما يمكن أن يقتدى به في العطاء، وفقنا الله عز وجل لأن نكون من السائرين في طريقه. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.